وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أحمد والحاكم وابن حبان عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وقد تحدثنا فيما مضى عن بعض الجمل في هذا الحديث، ونبلغ اليوم في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك شكر نعمتك. لعلي بطوائف من الناس يستغربون، يقولون: هل الحديث عن شكر النعمة وأنه يجب علينا أن نشكر نعمة ربنا علينا، هل هذا يستدعي جمعة كاملة؟ هذه بينة. الإنسان غادي يقول: الحمد لله، الشكر لله، شوف النعمة عليه، يقول: الحمد لله، الشكر لله، صافي، فقينا جمعة كلها لأجل هذا. أقول: لو كنا ممن يعقل عن الله ويفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم لوددنا أن تكون جمع لا واحدة، لأننا لا نفهم ما هو الشكر، لا نفهم ما هو قدره، لا نفهم فضيلة أهله ومكانته ومقامه. الشكر هذا شيء أمر به ربنا سبحانه في كتابه. إذا كنت تقرأ القرآن فقد رأيت أمر الله لك بأن تشكره. هذه أمرك بشي حاجة تفول وباينة يدوز، يأمرك، يقول لك: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. يقول ربنا سبحانه: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يقول ربنا سبحانه: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. مرة مرة ربنا سبحانه بيّن، ذكر لنا في كتابه أن هذا المقام مقام الشكر مقام بلغه خاصة خلقه، جمهور خلقه لا يشكر. تسمعون قول ربنا: وقليل من عبادي الشكور. قليل، علاش؟ هذا القليل هما فقط الذين أنعم الله عليهم، وغيرهم قد خلا من نعمة الله عليه. كل واحد من الخلق، مسلمهم وكافرهم، يخوض في نعم الله خوضا. كل واحد، كل واحد ينبغي أن يشكر الله على ما أنعم عليه من النعم، ما عرف منها وما لم يعرف، ما عد منها وما لم يعد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قلت قاعد قول لنا اليوم غادي نجلس نحسب هذه النعم وبدات عد، ومني تسالي تقول ما خليت والو، يجيك مرتك ويجيك ولدك ويجيك صاحبك ويقول لك: انت خليتي هذه وخليتي هذه وخليتي هذه، لا تحصوها. ايوا، وفين الشكر؟ قليل من عبادي الشكور. مع ان ربنا يقولها هنا ويقولها هنا: اشكروني، اشكروا لله، اشكروا نعمة الله. لذلك قلت لكم هذا مقام يصف به ربنا سبحانه خاصة خلقه. يقول ربنا سبحانه عن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. يقول ربنا سبحانه عن نبيه نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ربنا سبحانه يصف بهذا الصالحين من عباده، وهذا يقول لجمعتين القليل لن تجاوز قوله: وقليل من عبادي الشكور. شوية منهم الصالحين من عباده. يقول ربنا سبحانه عن أحدهم: ووصي الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت غير لي التي أنعمت علي وعلى والدي وأنعمت أوزعني أعني أن أشكر نعمتك علي. ربنا سبحانه بيّن أن هذا الشكر لو كنت تعقل لكان لسانك لا يفتر عنه، لأن به تستبقي نعمة الله عليك. ربنا كلكم يقرأ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، كل من فعلك هذا الشكر من فعلك خير كله رجع لك في نعمة بغيت تخليها عندك تربطها معك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم يبقيها عليك ويزيدك منها، ولئن كفرتم أي بدلتم موضع الشكر بالكفر بدل أن تشكروا النعمة كفرتم النعمة وذلك كان الصالحون يسألون ربهم في دعائهم ألا يجعلهم ممن يعرفون نعمة الله عليه عند سلبها. تاكد تقل عليهم عاد تبلغ أعوذ بالله من ذلك. ربنا سبحانه ذكر أن هؤلاء الشاكرين هو تولى جزاءهم وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الشاكرين. شكر ولصعوبته ولقلة أهله. تفهمون الآن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنز هؤلاء الكلمات، ومن هؤلاء الكلمة التي تكنزونها طلب الله إذا عاونك باش تشكروا. علاش؟ باش تدخل في ذاك القليل. وأسألك شكر نعمتك، أسألك يا ربي أنا تنطلب منك أنك توفقني باش نشكرك. علاش؟ أبو داود يروي في سننه، أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول في دعائه دعاء مشهور يقول فيه صلى الله عليه وسلم ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا. وفي رواية اللهم اجعلني لك شكارا. شكارا هذا وزن مبالغة، يعني ماشي غير شاكر نكثر الشكر، ما نبقاش غير شاكر نولي شكار. شو تيطلب النبي صلى الله عليه وسلم يدعيها هنا ويدعيها هنا ويقول لكم انتم ديروا كنزو، بل النبي صلى الله عليه وسلم يخص بذلك ما يحبه من اصحابه. روى احمد وابو داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد معاذ بن جبل، اخذ بيده فقال يا معاذ والله اني لاحبك، والله اني لاحبك. شو هذا معاذ كيفاش يحس براسه دابا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قابل في الدين وتحلف لي انه راه عزيز عندي، والله اني لاحبك، والله اني لاحبك. اوصاه اوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودابا راه ماشي تستغبر اشنو واش باش تقول الشكر لله ثقيله خصك العوين عليها. شكر لله شكر لله تاخذ جدوان من كاملات شكر لله يا ربي الحمد لك والشكر لك. يقول لي يا ربي اعني وقولها كل دبر كل صلاه تكون هذه من اوراد ادبار الصلوات من سيد بقيه الصالحات. قول اللهم اعني كل صلاه وكيقول ليه لا تدعنا نون التوكيد ماشي يقول لي لا تدع لا تدع الفعل ما فيهش التوكيد تيقول لي لا تدعنا توكد لي انه ما خصكش تخليه دور كل صلاة تقول اللهم أعني أعني. شو ما يتأعني؟ أنا قلت لكم ديك المرة تطلب العون على ما لا تستقل به بنفسك، الحاجة اللي غادي أنا قد نهزاد العصا أنا قد نهزاد وحدي وحدي نقول لي عاوني، ولكن لو بغيت نحرك هذا المنبر غادي نقول للناس عاونوني ما نقدش عليه بوحدي. ها كنت يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع أن تقول دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك، لأنه إذا ما عاونكش يا ربي أنت من ذوك الكثرة تخوض في نعمة الله خوضا وتغفل عن شكر ربك. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. عباد الله، كل منا يخوض في نعم الله خوضا. الآن أنتم من نعم الله علي وعليكم حضورنا. داعي الله لما دعا داعي الله حي على الصلاة جينا. هذه نعمة علينا، لأنه غيرنا كاين بزاف من الناس تعرفوهم ونعرفوهم ما جاوش. سمعوا داعي الله حي على الصلاة، أجيوا تصلوا، أجيوا سمعوها، ما جاوش. حي على الفلاح، الفلاح دابا ما بقاش في بلاصة أخرى، الفلاح ما كاينش في شي بلاصة أخرى إلا في هذا المساجد في هذا الوقت. سمعتوها جيتوا، غيركم سبحان الله ما جاش. هذه نعمة، استوجب الشكر. أنت وفقك الله تتصلي، واحد اخر ما بغاش الله يوقف قدامه يصلي كاع، ما بغاش يجي ربي. وواحد بغا وفق ربي وبغا يجي يصلي مريض. يحدثني انسان في الجمعه وهو ممن اصيب بسلس البول، قال لي الامام تيخطب وخرج لي داك الشيء ونط عينيه تيبكي، لانه هو ناض مسكين، دار جلسه تتصلي وتسمع الخطبه وتذكر مولانا وهو خرج. بانت لي بحال شي عقوبه هذه سيدي ربي، بحال شي حاجه، علاش الناس جالسين تيعبدوا سيدي ربي وانا خصني نخرج؟ وتجي في رمضان قال لي تبكي مريض ما تقدرش يصوم، مريض السكر ولا شي حاجه، الناس صايمه هو تياكل حيت مريض. هذه نعم. انت تقول يا ربي حمدتك وشكرتك حيت اقدرتني ان اصوم. يا ربي لك الشكر على نعمتي الاقدار على الصوم. واش شي واحد يقول يا ربي حمدتك وشكرتك على ان جعلتني مسلما؟ تولدتي في المغرب مسلمين، امك مسلمه، باك مسلم، ما عمرك كاع تطرح ليك السؤال ديال واش هذه الاسلام دي ولا ما دي، ما تطرحات ليك. واحد اخر تيجاهد باش يوصل ليه، عمرك كنتي لهادي؟ لا، وهذه من اجل النعم. هادشي كنقول لك انا من اجل النعم. خلي عليك النعم الاخرى، نعمة الصحه، نعمة المال، عطاك سيدي ربي رزيق، تيقول لك بكي عليك ويقول لك بابا بغيت تشري لي هذه تشريها ليه. حتى اخر تيبكي عليه وتيسكتو ان شاء الله يماطل فيه ما عندوش. نعم، ولكن اين التوفيق للنظر فيها؟ لما تنقول لكم شكر النعم خصكم تفهموا شنو هو شكر النعم. راه ماشي غير النعمه وتقول يا ربي شكرتك، يا تعمرك رشك مزيان تقول يا ربي حمدتك وشكرتك. لا، هذا غير شويه منها، هذا بعض شكر النعمات. شكر النعمه يبدا بمعرفتها اولا. تعرف سيدي ربي راه دار لك واحد الشان قداش ما هو، تعطاك من نعمه منه ليك. اش سويتي انت كاع باش سيدي ربي في عليائه يكفك ليك انت ويديها فيك انت ويعطيك انت؟ علاش؟ مره انسان راكب في سيارته يحدث، راكب في السياره ديالو والجو حار والصيف شديد وقت الضوء الحمر، سيارته مخدم الكليماتيزور ديالو، داز قدام واحد البلاكه ديال الطوبيس، بانوا ليه الامام ديال البشر فيما كيتصنع الطوبيس، اش جات بالو؟ ما الفرق بيني وبين هؤلاء؟ ما بحالي بحالو، ما واش انا عندي شي حاجه زايده على هادو؟ اشنو علاش؟ انا في طوموبيل مبرد، وهادو هما كيتصنعوا الطوبيس في الزحام وفي الصهد وفي العرق وفي تمارا. هذا التوفيق ديال سيدي ربي لهذا الانسان. وقدو سيدي ربي عرف واحد النعمه، عرفتيها بعدا، عرفتيها عاد تشكر سيدي ربي عليها. هذه المرتبه الثانيه تقول لي يا ربي شكرتك. ربي انا اش درت؟ وانتبهوا يا عباد الله، الشيطان تيضحك على بنادم تيخسرني علاقته بسيدي ربي، تيجي تيقول لي راه انت قريتي وانت درتي وانت فعلتي وانت دركتي. بوحدك اللي قريتي فهاد الدنيا عرام الناس قرا كلهم تيسر لهم داكشي اللي تيسر لك. واخا وهانت كاع قريتي كيما قلت لكم واحد المره، شكون اللي سهل لك هذيك القرايه؟ شكون فتح لك بالك باش تفهم؟ شكون؟ ها واحد اخر وحداك، انت تيشرح وسط كتفهم، هذاك تيشرح وسط تيفهمش، قلبكم طبيه بحال جوج. عطاك الله وما عطاك، غادي يعطي حاجه اخرى ممكن، ولكن باش ما تقولش لا راه انا اللي قريت، لا انا اللي درت، لا انا اللي فعلت، انا ضربت تماره. اعطى الله اللي تيضربوا تماره وما تمشوش بحالك. عرف نعمة الله، ربي عطاك. شوف شحال الخلق عند مولانا، شحال ربي خلق الخلق هاد الساعة، شحال كاين ناس يطلبوا سيدي ربي. وسيدي ربي تيجاوبك انت وسط هاد المخلوقات كامل اللي خلقها وتيعطيك. على هادي سهله، ولا هضر معاك المدير ديالك انت في الشركه، ولا هضر معاك القائد، ولا هضر معاك العميل، واش واحد ما قدك حد مولانا تيعطيك وما تنتهلش ليها. واش انت ماشي محروم؟ هذه اول مرتبه تعرف النعمه تعرفها. ملي كتعرف لك النعمه كيبان لك المنعم بها، فتحمته وتثني عليه. هذه المرتبة الثانية، الثناء في اللسان. المرتبة الثالثة أن تستعمل تلك النعمة في التقرب إليه، ماشي فيما يغضبون. هو تنعم عليك بها وأنت كتسخطو بديك النعمة اللي عطيتها فيما يغضب. أنعم عليك بالجاه، استعمله فيما يغضب. استعملوا شفاء شوية الضعفاء والفقراء والمحاوج الذين لا جاه لهم، ما عندهمش ديك النعمة. أعطاك الله نعمة المال، أعد بشيء على من ليس له تلك النعمة. أعطاك الله نعمة القوة، أعين من فقد تلك النعمة. كتستعملها داك الشيء اللي تيبغي سيدي ربي. هذا أيضا من الشكر، شكر الجوارح. هذا الذي يقول فيه ربنا: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا شكرا ولا قولوا شكرا؟ شنو تقولوا أنتم؟ قولوا شكرا أو اعملوا شكرا؟ الناس تقول قولوا شكرا، لا سيدي ربي قال اعملوا شكرا، اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا وليكن عملكم على وجه الشكر لله لأجل أن تشكروا الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. آخر ما أختم لكم به أيها الناس هو شيء يصرف الناس عن الشكر، تخليهمش يشكروا واحد الحاجة تيديروها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما نديروهاش، والناس كديرها، وهذيك الحاجة اللي كنديروها ما تبقوش نشكروا الله، تتسخطوا عليه. هذا الشيء هو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدهوا نعمة الله عليكم. عندك واحد النعمة، أنت خدام، أنت بوحدك زاكم اللي خدام، أنت خدام، تشوف خوتك ما خدامينش، كلكم خارين، بوحدك دوزتي كونكور هزوك خدمتي، كتشد 4000 درهم ولا 5000 درهم في الشهر، وكتكف في الطوبيس ولا في الطاكسي المهم، نهار خدمتي ما قدك حد في الفرحة، ما قدك حتى شي واحد في الفرحة، غير دوزتي واحد شهرين ثلاث شهور وليتي كتقرر راسك بهذاك الشيء ديالك، شحال تشد أنا كاع، أي 5000 درهم، هذاك كتشد 7000، 8000، 9000، أش درتي؟ ازدريت نعمة الله عليك. لا شوف هذاك الآخر اللي ما تيشدهاش هذيك 5000 درهم، تيشدهاش. شوف هذاك الآخر اللي تيشد 100 درهم في النهار، ما أصبح مريض ما غاديش يشدها، ما كاينش. شوف هذاك اللي تيبيع الربطة ديال القزبور وما عندوش 10 ريال و20 ريال، هذيك هي هذاك الشيء هو اللي كاين. ترى نفسك حينئذ أنك فضلك الله تفضيلا. احذروا مداخل الشيطان يا عباد الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت.